بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا بالأمس في المؤتلف والمختلف، فما معنى المؤتلف والمختلف؟ نعم، اتفق في الصورة والشكل، نعم اتفق في الصورة واختلف في النطق، اتفقا في الصورة واختلفا في النطق. حبان وحبان، عسل وعسل، نعم، وأيضا سلام وسلام وما أشبه ذلك. فهذا فيه قواعد، تعتبر بعضها قواعد، كل من جاء فهو بالشكل كذا إلا فلان وفلان، كل من كان عبسي فهو لا ذاك العيشي، العيشيون بصريون، نعم، والعبسيون كوفيون، والعنقيون شاميون، نعم. هذه فائدة كان كذبها الشيخ رحمه الله الشيخ المقبل، قاعدة عامة تعتبر إلا في النادر، العيشيون بصريون، والعبسيون من كان عبسي فهو كوفي، من كان عنسي فهو شامي. طبعا سين اصلهم من اليمن، تقالوا الى الشام. ذكرها ابن الصلاح، نقلها عن الخطيب كما صفحه 365. كذلك عندك كلهم بتشديد اللام، سلام إلا والد عبد الله بن سلام الصحابي، وكذلك شيخ البخاري محمد بن سلام بالتخفيف على الصحيح، قد ذكره بعضهم بالتشديد، الصحيح فيه التخفيف. وذكر البخاري اثنين، العراقي اثنين أو ثلاثة آخرين. طيب، من كان قرشي فأكثر ماذا؟ فهم عندهم حزام بالزاي، والأنصاريون عندهم حرام، وهل يوجد في القبائل الأخرى حزام وحرام؟ نعم يوجد، لكن أراد ابن الصلاح أن من كان قرشي فهو حزام لا يتصحف عليه بحرام، ومن نشر في أنصاري فهو حرام لا يتصحف عليه إلا حزام. هذه تعتبر قواعد عامة لا بأس بها. كذلك في عسل وعسل، يقول ابن صلاح أكثرهم عسل وما وجد إلا عسل بن ذكوان في الفتح. كذلك غنام وعتام، الشكل واحد مختلف في النقد، اختلفوا في النقد، أكثرهم غنام وعثام، أكثر الرواة غنام إلا ابن عثام الزاهد علي بن عثام. ما فائدة هذا الباب؟ ماذا يستفاد منه؟ تمييز الشخص لا يقع في غيره، وأيضا الحذر من التصحيف، قد يتصحف عليك فلا تخطئ له، أيضا القراءة الصحيحة لأسماء الروح. نعم، ما هو الكتاب الذي ألف في هذا الباب؟ كان ابن الصلاح العراقي يحيل إليه كثيرا كما ذكر فلان في الإكمال لابن ماكولة والمؤتلف المختلف الدارقطني، و نعم وابن نقطة له كتاب يعني في التغيير على الإكمال، زاد أشياء على الإكمال ابن ماكولة. هنا وصلنا عند قوله قمير وقمير، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن صلاح رحمه الله: قمير وقمير الجميع بضم القاف صيغة التصغير، ومنهم مكي بن قمير عن جعفر بن سليمان، إلا امرأة مسروق بن الأجدع قمير بنت عمرو، فإنها بفتح القاف وكسر الميم، والله أعلم. قال: مسور ومسور. أما مسور بضم الميم وتشديد الواو بفتحها فهو مسور بن يزيد المالكي الكاهلي له صحبة، ومسور بن عبد الملك اليربوعي روى عنه معن بن عيسى ذكره البخاري، ومن سواهما فيما نعلم بكسر الميم وإسكان السين، والله أعلم. مسور، إذن ذكر أن غالبا يسمى مسور، أن الغالب يسمى مسور، وذكر اثنين يسمون بمسور، مسور بضم الميم وتشديد الواو وفتحها. طيب، تعقب العراقي. قال العراقي رحمه الله: قوله مسور ومسور إلى قوله انتهى، لم يذكر الدارقطني وابن ماكولة بالتشديد إلا مسور بن يزيد المالكي فقط. وقال: إن مسورا بالتخفيف جماعة، ولم يستدرك ابن نقطة عليهما غيرهما، ولا من ذيل على ابن نقطة. نعم، تبع ابن الصلاح الذهبي في المشتبه. وأما ما حكاه المصنف عن البخاري من جعله مسور بن عبد الملك بالتشديد فقد اختلفت نسخ التاريخ الكبير في هذا، مع اتفاق ما وقفت عليه من النسخ الصحيحة على ذكره في باب مسور بالتخفيف، فذكره في باب مسور بن مخرمة، والذي وقفت عليه من ثلاث نسخ صحيحة، ولم يذكره في أقدم النسخ الثلاثة في غير هذا الباب، وذكره في النسختين الأخريتين الأخيرتين في باب الواحد أيضا، فذكر مسور بن يزيد الكاهلي. ثم ذكر بعده مسور بن عبد الملك، وذكر في كل من البابين أنه روى عنه معن بن عيسى. زاد في باب مسور المخفف أنه روى عنه ابن وهب أيضا. وعلى هذا فيسأل: كيف ذكره في باب الواحد وذكر فيه اسمين؟ وقد إجاب بأن عادته يقدم ذكر الصحابة في أول كل باب، فلعله أراد أن مسور بن يزيد فرد في الصحابة، ومسور بن عبد الملك فرد في من بعد الصحابة، ولم يذكر مسور بن عبد الملك في أقدم نسخ التاريخ التي وقفت عليها في باب الواحد، بل اختصر على ذكره في باب مسور بن مخرمة، وهذا يدل على أنه عنده مخفف. وأما إراده في النسختين الأخيرتين في البابين فيحتمل أنه للاختلاف في ربطه، أو أنه لم يتحرر عنده من أي البابين هو فأورده فيهما، وقد يكون من قبل النسخي وليس من قبل البخاري. قال: ورأيت في النسخ القديمة من التاريخ أيضا التي لم يذكر فيها في باب الواحد مسور ابن عبد الملك، ذكر مسور بن يزيد الصحابي، ثم ذكر بعده محيص بن مسعود الصحابي، ثم ذكر بعده مسور بن مرزوق من التابعين، مسور بن مرزوق من التابعين، وهذا يدل على ابن مرزوق أيضا بالتشديد، وفصله بينهما بمحيص دالا على ما ذكرناه من الجواب المتقدم أن ذكر الصحابة أولا في باب الواحد ثم انتقل إلى الأفراد في التابعين ومن بعدهم، وهو يرجح كون المسور بن مرزوق بالتشديد. وأما ابن أبي حاتم فإنه ذكر الثلاثة المذكورين في باب مسور المخفف الذي ذكر فيه المسور المخرمة، ولم يذكر أحدا في الأفراد مشددا، والله أعلم. إذن الذي اتفقوا عليه من بالتشديد مسور بن يزيد المالكي الكاهلي له صحبة، وأما مسور بن عبد الملك ففيه خلاف، مسور بن عبد الملك فيه خلاف. قال رحمه الله: قال ابن الصلاح رحمه الله: الحمال والجمال، لا نعرف من رواة الحديث أو في من ذكر منهم في كتب الحديث المتداولة الحمال بالحاء المهملة صفة لسمة إلا هارون بن عبد الله الحمال، والد موسى بن هارون الحمال الحافظ. حكى عبد الغني الحافظ أنه كان بزازا فلما تزهد حمل، وزعم الخليلي وابن الفلكي أنه لقب أنه لقب بالحمار لكثرة ما حمل من العلم، ولا أرى ما قاله يصح. ومن عداه فالجمال، ومن عداه يعني ما في من يلقب بالحمار إلا هذا من المحدثين. ومن عداه فالجمال، يعني يلقب بالجمال. إذن أيهما أكثر، من يلقب بالجمال أو بالحمار؟ بالجمال بالجيم. إذن كل من تلقب بهذه الصورة فهو الجمال إلا هارون بن عبد الله الحمار. فالجمال بالجيم، ومن عداه فالجمال بالجيم، منه محمد بن مهران الجمال، حدث عنه البخاري وموسى ومسلم وغيرهما والله أعلم. منظر تعقب العراقي. قوله الحمار والجمال إلى قوله انتهى في أمور، أحدها أن ما حكاه المصنف عن عبد الغني بن سعيد من أن هارون الحمار كان بزازا قبل أن يحمل، خالفه فيه ولده موسى بن هارون الحافظ وهو أعرف بأبيه، فقال إن أباه كان حمالا ثم تحول إلى البز. حكاه أبو محمد بن الجارود في كتاب الكنى، والذي نقل المصنف عن عبد الغني حكاه عنه القاضي أبو الطاهر الذهلي، لأن ولده أعلم، فكان أولا حمالا ثم غزازا. الأمر الثاني أن المصنف احترز بقوله صفة لسما عمن اسمه حمال، منهم حماد بن مالك الأسدي شهد القادسية، وأبيض بن حمال المازني صحابي له في السنن أحاديث، ولا غر بن عبيد الله بن الحارث بن حمال شاعر فارس من بكر بن وائل. الأمر الثالث أنه قد روى الحديث جماعة موصوفون بالحمال. إذن الآن سيتعقب هناك آخرين يلقبوا بالحمال غير هارون بن عبد الله، منهم بنان بن محمد الحمار الزاهد أحد أولياء مصر، سمع الحديث من يونس بن عبد الأعلى والربيع بن سليمان المرادي والحسن بن عرفة والحسن بن محمد الزعفران وبحر بن نصر ويزيد بن سنان في آخرين. روى عنه أبو بكر بن المقري في معجم شيوخه والحسن بن رشيق ابن رشيق أو رشيق، ماذا عندكم؟ مشكول بالضم، من عنده مشكول؟ بفتح الراء. والحسن بن رشيق وبكار بن قتيبة وآخرون، وقد وقع لنا حديثه، يعني قد روى من طريقه العراقي نفسه. أخبرنا الحافظ العلامة أبو الحسن علي بن عبد الكافي إذنا قال أخبرنا عبد المؤمن بن خلف الحافظ قال أخبرنا يوسف بن خليل الحافظ قال أخبرنا أبو المكارم أحمد بن محمد اللبان قال أخبرنا الحسن بن أحمد الحداد قال أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن علي بن حبيش قال حدثنا إسحاق بن سلمة قال حدثنا بنان بمصر قال حدثنا محمد بن الحكم من ورد سعيد بن العاص قال حدثنا محمد ابن خفتان قال حدثني يحيى بن أبي زايدة عن بنان عن قيس عن أبي بكر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سعد اللهم سدد رميته واجب دعوته. وذكر ابن يونس في تاريخ الغرباء بنان الحمار أو بنان الحمار. وقال كان زاهدا متعبدا وكان ثقة، وقال الدارقطني كان فاضلا، وقال الخطيب في تاريخه كان عابدا يضرب به المثل، ومنهم حفيد المذكور أبو القاسم مكي بن علي بن محمد بن بنان ابن محمد الحمار. عندكم الجمال له الآن يتعقب في الحمار. حدث عن أبي الحسن علي بن الحسين الأدنى حدث عنه سعد بن علي الزنجاني نزيل مكة ذكره ابن نقطة في التكملة. يقول أخ ما معنى البزاز؟ أي يعمل بالبز الأقمشة. نحن الآن في حفيد المذكور أين أنت؟ على ماذا؟ ها الأذني عندك بالذال المعجمة. طيب عن أبي الحسن علي بن الحسين الأذني قال حدث عنه سعد بن علي الزنجاني مزين مكة ذكره ابن نقطة في التكملة ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد بن الدبس. إيش عندكم مشكور؟ الدبس. أحمد بن محمد بن الدبس الحماد أحد شيوخ أبي النرتي ذكره في معجم شيوخه حدث عن محمد بن أحمد بن أبي دارة الضبي ذكره ابن نقطة أيضا في التكملة ومنهم الفقيه أبو الحسن رافع بن نصر البغدادي الحماد الفقيه نزيل مكة كان يفتي بها روى عن أبي عمر بن مهدي وغيره ذكره أبو القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق وقال حكى عنه عبد العزيز بن أحمد وأبو عبد الله محمد بن موسى بن عمار الكلاعي الماء يرقي وزكاه وذكر أبو الفضل بن خيرون أنه توفي بمكة سنة 47 و400 وذكره ابن نقطة أيضا قوله جميع ما في الصحيحين والموطأ ما قرأنا فوق قال وقد يوجد في هذا الباب ما يؤمن فيه من الغلط ويكون اللافظ فيه مصيبا كيفما قال مثل عيسى بن أبي عيسى الحناط وهو أيضا الخباط والخياط يعني يلقب بالثلاث فأيهما نطق بها أصاب وهذا الرجل من حيث الرواية متروك شديد الضعف الحناط والخياط والخباط فهذا تأمن فيه من الغلط مهما نطقت به أصبت إلا أنه اشتهر بعيسى الحناط بالحاء والنون كان خياطا للثياب ثم ترك ذلك وصار حناطا يبيع الحنطة ثم ترك ذلك وصار خباطا يبيع الخبط الذي تأكله الإبل وكذلك مسلم الخباط بالباء المنقوطة بواحدة اجتمع فيه الأوصاف الثلاثة حكى اجتماعها في هذين الشخصين الإمام الدارقطني والله أعلم. القسم الثاني ضبط ما في الصحيحين أو ما فيهما مع الموطأ من ذلك على الخصوص يعني ما تقدم معنا عام في جميع الرواة يقول كلهم يسمى بكذا إلا فلان وفلان يسمى بكذا عام في جميع الرواة الآن سيأتي بقواعد على الصحيحين موطأ مالك وهذا ستكون الفائدة منه أكثر وأضبط أضبط لأنها في كتب معينة يستطيع ضبطها أكثر بعكس الأول يحتاج إلى استقراء كبير في الجزم فيها قال القسم الثاني ضبط ما في الصحيحين أو ما فيهما مع الموطأ من ذلك على الخصوص فمن ذلك بشار بالشين المنقوطة والد بن دار محمد بن بشار وسائر من في الكتابين يسار بشار ويسار انظروا إلى الصورة متفقة لكن ما عندك بشار إلا والد محمد بن بشار والباقي يسار الباقي يسار استفاد من هذا أنه إذا تصحف إليك في الصحيحين أو في الموطأ اسم بشار فتعلم أنه متصل مصحف من يسار إلا والد محمد البشار في أوله يسار بالياء المثنى في أوله والسين المهملة ذكر ذلك أبو العلي الغساني في كتابه وفيهما جميعا سيار ابن سلامة وسيار ابن أبي سيار وردان نعم الآن سيأتي شيء آخر وردان على اسمه وردان سيار نبي سيار اسمه وردان صنع عندي نقطة فأشكله سيار نبي سيار وردان يعني أبو سيار اسمه وردان ولكن ليس على هذه الصورة وإن قارب والله أعلم يعني سيار مختلف عن بشار عن بشار لكنه مقارب بالصورة قد يتصحف إليه أيضا قال جميع ما في الصحيحين والموطأ مما هو على صورة بشر فهو الشين المنقوطة وكسر الباء بشر، إلا أربعة فإنهم بالسين المهملة وضم الباء يسير أو بشر. بشر إذن بشر الأكثر، وأربعة منهم بشر، إلا أربعة فإنهم بالسين المهملة وضم الباء، وهم عبد الله بن بشر المازني من الصحابة، وبشر بن سعيد، وبشر بن عبيد الله الحضرمي، وبشر بن محجن الديني. وقد قيل في ابن محجن بشر بالشين المنقوطة، ابن محجن، عندك ابن محجن ايش؟ ابن محجن ما محجن بالنون، ابن ميم عين جيم، ابن محجن ايش عندك؟ مثل ما عندي محجن بالنون آخرة، من ظهرت التصحيفات عندك كنا نعتمد عليك في البداية ولا ما أنت تتابعنا. هذه بتر. نعم. وقد قيل في ابن محجن بشر بالشين المنقوطة حكاه أحمد بن صالح المصري عن جماعة من ولده ورهطه، وبالأول قال مالك والأكثر والله أعلم. وقد قيل في ابن محجن بشر بالشين، ايش عندك؟ جاء الآن. حكاه أحمد بن صالح المصري عن جماعة من ولده ورهطه، وبالأول قال مالك والأكثر والله أعلم. قال العراقي قوله جميع ما في الصحيحين والموطأ مما هو على صورة بشر فهو بالشين المنقوطة إلى آخر كلامه. وقد كنت اعترضت على المصنف في شرح الألفية حيث لم يذكر أباه بشر بن أبي بشر المازني، فإن حديثه في صحيح مسلم، وكنت قلدت في ذلك الحافظ أبو الحجاج المزي، فإنه قال في تهذيب الكمال إنه روى له مسلم ورقم له علامة مسلم في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواية ولده عبد الله بن بشر عنه، ثم تبين لي أن ذلك وهم وأنه لم يخرج له مسلم وإنما أخرج لابنه عبد الله بن بشر. قال نزل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي على أبي لي شكلها بالضم وإنما هي بالفتح على أبيه. قال نزل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي فقدمنا له طعاما، وليس لأبيه بشر فيه رواية ولا ذكر باسمه إلا في نسب ابنه عبد الله بن بشر، لأن الحديث حديث الولد عبد الله بن بشر، وفيه حديث مشهور ما هو؟ هذه القصة لما نزل عليه في حديث مشهور بين الأخوة، لا غير هذا الحديث، الدعاء اللهم بارك لهم في مارك اختم وفي الأمر عنه، نعم الدعاء لما قال لما أكل النبي صلى الله عليه وسلم وقعد على ناقته أو على خيله، فمسك بشر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ادعو الله لنا، قال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. حديث عبد الله بن بشر في مسلم. قال وانما وقع في روايه في اليوم والليله للنسائي ان هذا الحديث من روايتي عن ابيه، وهذا يعتبر وهم، والراجح انه من روايه الولد نفسه. قال ولم أرى ذلك في شيء من طرق مسلم، وسبب وقوع المزي في ذلك تقليده لصاحب الكمال فإنه سبقه لذلك. نعم يرد على إطلاق المصنف من أن من عد هؤلاء الأربعة بالمعجمة أن مسلما روى في صحيحه من رواية أبي اليسر حديث من أنظر محسنا أو وضع على الحديث، وأبو اليسر هذا بالياء المثنى من تحت والسين المهملة المفتوحتين. وقد يجاب عن المصنف أن هذه الكنية ملازمة لأداة التعريف فلا يشتبه، واسمه أبي اليسر كعب بن عمرو الأنصاري السلمي والله أعلم. نعم لعله لم يذكره بسبب أنه لا يشتبه اليسر. قال وجميع ما فيه، قال ابن الصلاح رحمه الله وجميع ما فيها على صورة بشير بالياء المثنى من تحت قبل الراء فهو بالشين المنقوطة وبالذاء الموحدة المفتوحة بشير بفتح الباء وبالشين، إلا أربعة فاثنان منهم بضم الباء وفتح الشين المعجمة، بشير بشير، وهما بشير بن كعب العدوي وبشير بن يسار، والثالث يسير بن عمرو وهو بالسين المهملة، وأوله ياء مثنى من تحت مضمومة يسير، ويقال فيه أيضا أسير، والرابع قطن بن نسير وهو بالنون المضمومة والسين المهملة، والله أعلم. إذن صار ثلاثة أسماء متشابهة، بشير وبشير أربعة، ويسير ونسير، يسير ونسير، كل ما فيها على صورة يزيد فهو بالزاي والياء المثنى من تحت يزيد، إلا ثلاثة، أحدها بريد ابن عبد الله بن أبي برجة، فإنه بضم الباء الموحدة وبالراء المهملة. إذن ما عندك في الصحيحين بريد إلا هذا، بريد لما ذكر الله بريد بن عبد الله بن أبي بردة من يسمى بريد في الصحيحين في الموطأ، والثاني محمد بن عرعرة بن البرند، كذلك البرند ما يوجد إلا هذا جد محمد بن عرعرة، فإنه بالباء الموحدة والراء المهملة المكسورتين وبعدها نون، بعدهما نون ساكنة، وفي كتاب عمدة المحدثين وغيره أنه بفتح الباء والراء والأول أشهر، ولم يذكر ابن ماكولة غيره، والثالث كتاب ابن ماكولة موجود في المكتبة الإكمال لابن ماكولة، المؤتلف والمختلف للدارقطني ليس موجود، والثالث علي بن هاشم بن البريد، فإنه فتح الباء الموحدة والراء المهملة المكسورة والياء المثنى من تحت، والله أعلم. إذن استفدنا أن ما هناك في الصحيحين بريد إلا بريد بن عبد الله بن أبي برده، وكذلك البريد جد علي بن هاشم، والبرند محمد بن عرعرة، والباقي يزيد. قال وكل ما يأتي، لعل في تعقب للعراقيين انظر، قال العراقي رحمه الله قوله وكل ما فيها على صورة يزيد إلى آخر كلامه، وقد يرد على ما ذكره من الحصر ما وقع في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في آخره كصلاة شيخنا أبي بريد أو بريد، أبي بريد عمرو بن سلمة، فذكر أبو ذر الهروي عن أبي محمد الحموي عن الترابري عن البخاري أنه بريد بضم الموحدة وفتح الراء، لكن هذه كنية، يعني أما هو يتكلم على الاسم، وفتح الراء، ووقع عند بقية رواة البخاري يزيد كالجادة، إذن حتى وجد الخلاف. ومما يرجح رواية أبي ذر عن الحموي أن مسلما كذلك ذكره في الكناة الباء الموحدة أبو بريد عمرو بن سلمة، وكذا ذكره النسائي في الكناة، وبه جزم الدارقطني في المؤتلف والمختلف وابن ماكولة، ثم قال وقيل أبو يزيد، وقال عبد الغني بن سعيد ولم أسمعه من أحد بالزاي، قال ومسلم بن الحجاج أعلم، انتهى. وبه جزم الذهبي في مشتبه النسبة فيما قرأته بخطه. إذن أبو بريد، لكن لعل بالصلاح ما ذكره لأنه كنية، الله أعلم. قال كل ما يأتي فيها من البراء فهو بتخفيف الراء، البراء، إلا أبا معشر البراء وأبا العالي البراء فإنهما بتشديد الراء، والبراء الذي يبري العود، والله أعلم. نعم. قال ليس في الصحيحين، ليس في الصحيحين والموطأ جارية بالجيم إلا جارية بن قدامة ويزيد بن جارية، ومن عداهما فهو حارثة بالحاء والتاء، والله أعلم. هذا أيضا فائدة لعله تعقبهم. قال العراقي قوله ليس في الصحيحين والموطأ جارية بالجيم إلى جارية بن قدامة ويزيد بن جارية، ومن عداهما فهو حارثة بالحاء والتاء، والله أعلم، انتهى. وليس هذا الحصر بجيد، فإن في الصحيح اسمين آخرين بالجيم والمثنى من تحت، أحدهما الأسود بن العلاء بن جارية الثقفي. روى له مسلم في كتاب الحدود عن أبي هريرة حديث البئر جبار، والآخر عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي. روى له البخاري عن أبي هريرة قصة قتل خبيب بن عدي. وروى له مسلم عن أبي هريرة حديث لكل نبي دعوة يدعو بها. وأما اللذان ذكرهما المصنف فليست لهما رواية في الصحيحين ولا في الموطأ، وإنما لجارية بن قدامة ذكر في صحيح البخاري في كتاب الفتن، قال فيه: فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حرقه جارية بن قدامة. وليزيد بن جارية ذكر في الموطأ، وإنما لولديه عبد الرحمن ومجمع رواية في الموطأ، أو مجمع رواية في الموطأ، مش عندكم مجمع أو مجمع أو مجمع شتر مجمع ومجمع رواية في الموطأ البخاري، وهو مذكور في نسبهما. فقد أخرج مالك والبخاري قصة خنساء بنت خدام، عندنا الدار الصواب بالمهملة الدار، خنساء بنت خدام من رواية عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عنا. وأخرج النسائي فقط ليزيد بن جارية حديثا عن معاوية والله أعلم. وإنما لولديه يزيد بن جارية ذكر في الموطأ، وإنما لولديه عبد الرحمن ومجمع. وليزيد ذكر مجرد ذكر، لكن الرواية لولديه. ما معنى قولك الجادة؟ يقول: ما معنى قولك الجادة؟ يعني على المعتاد، الجادة بمعنى المعتاد، الطريقة المعتادة. قال ابن الصلاح رحمه الله: ليس فيها حريز بالحاء في أوله والزاي في آخره إلا حريز بن عثمان الرحبي الحمصي وابو حريز عبد الله بن الحسين القاضي الراوي عن عكرمة وغيره، ومن عداهما جرير بالجيم. وربما اشتبه بحدير بالدال، وهو فيها والد عمران بن حدير ووالد زيد وزياد بن حدير والله أعلم. قال: ليت فيها حراش بالحاء المهملة إلا والد ربعي بن حراش، ومن بقي ممن اسمه على الصورة فهو خراش بالخاء المعجمة والله أعلم. ليس فيها حصين بفتح الحاء إلا في أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي، ومن عداه حصين بفتح الحاء وجميع بضم الحاء وجميعه بالصاد المهملة، عن الأول الثاني بضم الحاء وجميعه بالصاد المهملة إلا حضين بن المنذر أبا ساسان، فإنه بالضاد المعجمة والله أعلم، من أكثرها حصين إلا اسماء إلا أبي نعم عثمان بن عاصم الأسدي أبا حصين ومن عداه حصين، وكذلك كلها بالمهملة إلا حضين بن المنذر. هنا أدخل الكنية أبو حصين كنية، فيكون تعقب العراقي في الأول لا نعم له وجهه، لأن ابن صلاح يدخل الكنى أيضا أبو حصين. كل ما فيها من حازم وأبي حازم فهو بالحاء المهملة إلا محمد بن خازم أبا معاوية الضرير، فإنه بخاء معجمة والله أعلم. محمد بن خازم والباقي حازم، إذا ما عندنا إلا أبو معاوية الضرير يروي عن من؟ راوية الأعمش. طيب، الذي فيها من حبان بالحاء المفتوحة والباء الموحدة المشددة، حبان بن منقذ والد واسع بن حبان وجد محمد بن يحيى بن حبان وجد حبان بن واسع بن حبان، وواحد ما أدري لماذا كرره هو نفسه والد واسع وجد محمد بن يحيى قال: وحبان بن هلال منسوبا وغير منسوب عن شعبة وعن وهيب وعن همام بن يحيى وعن أبان بن يزيد وعن سليمان بن المغيرة وعن أبي عوان. والذي فيها من حبان بكسر الحاء حبان بن عطية وحبان بن موسى، وهو حبان غير منسوب عن عبد الله هو ابن المبارك، وابن العريقة اسمه أيضا حبان، ومن عدا هؤلاء فهو حيان. إذن عندنا حبان وحبان قدر خمسة أو نحو ذلك، والباقي حيان. ومن عدا هؤلاء فهو حيان بالياء المثنى من تحت، والله أعلم. طيب، قال: الذي في هذه الكتب من خبيب بالخاء المعجمة المضمومة، خبيب بن عدي، أول قرأناه خبيب، خبيب، خبيب بن عدي، وخبيب بن عبد الرحمن ابن خبيب بن يساق، وهو خبيب عن غير منسوب عن حفص بن عاصم وعن عبد الله بن محمد بن معن، وابو خبيب وابو خبيب عبد الله بن الزبير، ومن عداهم فبالحاء المهمله حبيب، والله اعلم. ليس فيها حكيم بالضم الا حكيم بن عبد الله ورزيق بن حكيم، والله اعلم، وغيرهما ماذا حكيم. كل ما فيها من الرباح فهو بالباء الموحده الا زياد ابن رياح ابن رياح، وهو ابو القيس ابو قيس الراوي عن ابي هريره في اشراط الساعه ومفارقه الجماعه، فانه بالياء المثنى من تحت عند الاكثرين. وقد حكى البخاري فيه الوجهين بالباء والياء، والله اعلم. زياد بن رباح وابن رياح. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.